الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن هذا نكت في التفسير لمحمد بن علي القصاب، الجزء 27. نعم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قوله إخبارا عن المرسلين. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. دليل على أن الله جل جلاله بنفسه في السماء، لأن الحجارة لا محالة أمطرت من السماء. قد قال: مسومة عند ربك. وفيه أيضا بطلان قول المتأولين في عند، راجع ما تقدم من سورة قاف عند الآية 28. في قوله تعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. مؤلف حجهم بلفظة لدي. قالوا تأولوا عند، لكن لا يستطيعون تأويل لدي. عند تأولوها أجري وثوابي، لا تختصموا لدي، فواضح أنها ليست، يعني ليسوا قادرين على تأويلها بالثواب والأجر. ذكر الإيمان: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. دليل على أن الإيمان والإسلام وإن فرق بهما اسما فهو يجمعهما معنى، وفي رد على المرجئة. وجه الرد أن الله تعالى استثنى الإسلام من الإيمان، والمستثنى لا يكون إلا بعض مستثنى منه، وإذا كان كذلك فقد دخلت الأعمال في الإيمان، وذلك أنهم مقرون أن الإسلام هو الأعمال. بعضهم أجاب أن الآية دليل على تفرق بين الإيمان والإسلام، ف لفظة المؤمنين وصف لبيت لوط بتمام الإيمان، ثم تمام الاستسلام كذلك، فهم في الظاهر والباطن منقادين. قال ابن كثير: احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة، فمن لم يفرق لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، أنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم، لا ينعكس، أي ليس كل مسلم مؤمنا. فاتفق الاسمان هنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال. القرطبي قال: والمؤمنون والمسلمون هنا سواء، فجنس اللفظ لئلا يتكرر، كما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقصد أن البث والحزن هو هو. وقيل: لمن تصديق القلب والإسلام الإنقياد بالظاهر، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. فسماهم في الآية الأولى مؤمنين لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم، والآية قالت العرب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وهو مقتضى حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم وغيره: ما الإيمان ما الإسلام. قال ابن كثير: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، يقول تعالى منكر عن العرب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد. قال العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فاستفيد من هذه الآية أن الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، يدل عليه حديث جبريل حيث سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم الأخص منه. وسعد بن وقاص يقول: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال، يعني أعطاهم مالا، ولم يعطي رجلا منهم شيئا. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أعطيت فلان وفلان ولم تعطي فلان شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. حتى عاد سعد رضي الله عنه ثلاثا يقول: أو مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، فلم أعطي شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. هنا فرق بين المؤمن والمسلم، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. انتهى كلام كثير. وإذا ذكر الإيمان وحده عني به الإيمان والإسلام، كذلك إذا ذكر الإسلام وحده عني به الإسلام والإيمان. أما إذا ذكر الإثنان معا كان لكل واحد مفهومه الخاص، وعبر عن ذلك بالقول: إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. هذا ما قرره ابن تيمية رحمه الله. بعض أهل العلم قال في تقديم لفظة الإيمان فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الإخراج وقع على أهل الإيمان الحقيقي في الظاهر والباطن. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، كانت امرأة لوط عليه السلام من أهل بيته، وكانت مسلمة في الظاهر، كافرة في حقيقة الأمر. قال شيخ الإسلام: امرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن، وكانت مسلمة في الظاهر، مع زوجها، ولهذا عذبت بعذاب قومها. فهذا حال المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مستسلمين له في الظاهر وهم في الباطن غير مؤمنين. وقال مرة أخبر الله عز وجل أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن في من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، في الباطن مع قومها على دينهم، خائنة لزوجها، تدل قومها على أضيافه، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. المقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين ممن وجد فيه، لهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبمثل ذلك قرر ابن عثيمين. وقوله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، دليل على أن سائر الرياح تلقح الأشجار وتودعها الثمار بإذن الجبار، فكانت تلك وحدها عقيما أثيرت للعذاب لا لمنافع العباد في أشجارهم وزروعهم. والسماء بنيناها بأيد، حجة للجهمية فيما يرون، ولا متعلق لهم فيها، لأن اليد التي ينكرونها جمعها أيدي، فإن كانت هنا تلك فهي عليهم لا لهم، وإن كانت بمعنى القوة فهي لا لنا ولا لهم، بل لنا في القوة حجة عليهم لا لهم، قد بينا في غير هذا الموضع. يقول محقق تفسير الأيدي هنا بالقوة هو ما أطبق عليه علماء التفسير والمعاني فيما طلعت عليه، تفسير مجاهد، تفسير الفراء، طبري مع القرآن وإعراب القرآن، تفسير الماوردي، الأسماء والصفات البيهقي، أخرجه البيهقي عن ابن عباس، تفسير البغوي ذات المسير، وذكر أنه تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة وسائر المفسرين واللغوي، فهي حجة علينا في إثبات القوة، حجة لنا في إثبات القوة لله عز وجل، وعندنا أدلة أخرى في إثبات اليد لله عز وجل. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة والنجم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سنه فبوحي سنه قوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حجة في أن القرآن جل أن الله جل وعلا لا محال في السماء قوله أو أدنى ليس بشك ما أدري هل حمل المؤلف ثم دنا فتدلى على الله لأن الوارد أنه جبريل عليه السلام على العموم حتى لو قلنا أنه جبريل فدنا من العلو وهو عند ربك جبريل عند الله فرب العزة في العلو قوله أو أدنى ليس بشك وكيف يكون شكا وهو أدناه بينته في سورة البقرة يعني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فأو ليست للشك بل على ما يتكلم به العرب من نحو ذلك وقال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو فيها بمعنى الواو ويزيدون أو بمعنى بل يزيدون قال وما قلناه أحب إلينا وأحسن منهما معنى أن يكون كالحجارة تنبيها لهم بما يعرفون من قسوة الحجر ويكون أو أشد قسوة بما يعرفه الله دونهم قال وفيها أيضا حجة على متأولي عند على حماقاتهم راجع ما تقدم سورة قاف عند الآية 28 ذكر الجهمية وما كذب الفؤاد ما رأى حج على الجهمية شديد لا محيص لهم عنها في تثبيت الصورة التي هي له يعرفها من نفسه وهو لا محال رؤية الرب الفؤاد لأن رؤية جبريل كانت رؤية عين فكان يراه طول نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل وقد حوى باب الرؤية بالعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابنا المؤلف في الرد على أهل البدع بالأخبار وبيّن اختلافه وعلله ما قال اتفقت الأمة فالأمة اتفقت إذن على أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا لن يرى ربه في الدنيا واختلفت في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم على قولين نتج عنهما قولان آخران. فذهب فريق من أهل العلم على رأسهم ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا. من أدلة قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. في رواية قال رأيت نورا. وذهب آخرون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه على رأس هؤلاء ابن عباس وأنس والحسن البصري رضي الله عنه. من أدلتهم آية النجم. قد جاءت ألفاظ ابن عباس مختلفة. روي عنه أنه قال رأاه بعينه. في بعضها أنه سئل أرأى محمد ربه؟ فقال نعم. في بعضها رأاه بقلبه. في بعضها رأاه بفؤاده مرتين. والأخيرة في صحيح مسلم وقول رأاه بعينه ضعفه العلم. وقد فهم ابن خزيمة من هذه النصوص الرؤية بالعين ورجح ذلك. بناء على ما تقدم توسط فريق ثالث فقال يحمل قول الأول على نفي رؤية العين والثاني على أنه رأاه بفؤاده، وذلك أن ألفاظ ابن عباس جاءت مرة مطلقة وأخرى مقيدة فيحمل المطلق على المقيد. ما يقوي هذا أنه قد جاء عن ابن عباس أنه قال لم يره يعني ربه بعينيه إنما رأه بقلبه. خرجه ابن مردوي ذكر ذلك ابن حجر. شيخ الإسلام يميل إلى عدم رؤيته بالعين حيث قال ما معناه، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. وكذلك الإمام يطلق الرؤية ترى وترى يقول رآه بالفؤاد، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه بعينيه، ولا يقصد الإمام ربما أحمد، ولا يثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل نصوص صحيحة على نفيه أدل. وقال شيخ الإسلام هنا قريب من قاله القاضي عياض حيث قال وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رأى بعينيه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما مأثور، واحتمال لهما ممكن. يقصد أن المقصود جبريل غالبا يعني. قال ابن أبي العز في تعليق على كلام القاضي وما قال القاضي عياض هو الحق. طائفة توقفت مسألة، وذلك أنه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدلت به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل، والمسألة عقدية ولا بد فيها من الدليل القطعي. هذا نقل ابن حجر عن القرطبي في كتاب المفهم. قال وعزاه لجماعة من المحققين وقواه. يقول المحقق والذي أرى الله أعلم أن الجمع أولى لعدة أمور. أن الجمع إذا كان ممكن لا يذهب إلى غيره. أن أدلة الفريقين صحيحة فليست بعضها بأولى من بعض في القبول أو الرد. والمطلق يحمل على المقيد. وقوله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حج على القائسين والمستحسنين والمحققين على الناس بظنونهم فواحش الذنوب وقبائح الأعمال ورد لكل ذلك منهم، يعني بالمحققين الذين يظنون السوء بالآخرين ولا يقفون عند هذا فحسب، بل إنهم يبحثون عن أدلة ليحققوا ما ظنوه. والظن في حق ذاته إثم ناهي الشرع عنه، فمن باب أولى تحقيقه.

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر نظير ما مضى في الطور آية 24 من إجازة تشبيه الناس بغيرهم في ذلك حجة للشعراء إذا لم يكذبوا كذب المحضن لا تأويل فيه. القدرية فالتقى الماء على أمر قد قدر حجة المعتزلة والقدرية بلفظ القدر. قوله جزاء لمن كان كفر رد عليهم في فعل الإكفار بهم وسواء فعله الله بهم أو عدو سلطوا عليهم فهو مفعول بهم أي كفرهم نوحا وتضييع شكره ومعرفة حق نبوته ورسالته مكتوب عليهم. وقوله ولقد تركناها آية فهل من مدكر دليل على أن السفن بعد نوح متروكة إلى القيامة آية للوراء. ابن كثير رجح ما قصده المؤلف هنا على غيره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر دليل على أن الذكر ملتمس منه وطالبه معان عليه يعني ما التماس الذكر من الله. مرجو من الله فمن رجا الله أعانه الله. الآن الذكر ملتمس منه سيصبح الضبط ملتمس منه سبحانه وطالبه طالب الله معان عليه. قوله تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر نظير من الأجداث كأنهم جراد منتشر وسقوط الهاء من الجراد وهو جمع ومنقعر وهو نعد جمع محمول جمع محمول على اللفظ أو جمع محمول على اللفظ. قال المحقق لم يتبين لي ما لللفظ الذي حمل عليه الجراد ولعل أصل العبارة وسقوط الهاء من نعت الجراد، وقوله إن كان على ثمود فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، حجة واضحة في قبول خبر الواحد العدل ورد على من يرد، لأن ثمود مع بشرية صالح أنكروا وحدته فكذبوه لذلك، والله أعلم. ذكر الماء، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، رد على القدرية والمعتزلة في باب الاختبار قد لخصناه في سورة الأعراف عند قوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، الآية 155. قول ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. نعم تقرأ. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد آذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، دليل على الماء، دليل على أن الماء مقسوم بين الناس وليس لأحد أن ينفرد به ويمنع غيره، فما كان من السماء والأنهار والعيون فالقسمة واقعة عليه بالسوية، وما كان يجرى بالنفقة والكلفة فهو لمن أجراه وأنفق عليه يمنعه ممن أحب. إلا الشفة، شفة الماء القليل المطلوب، فلا يجوز منعه بوجه من الوجوه إلا أن يحرز منه شيء، يحرز منه شيء في بيت أو ركوة أو آنية أو ما أشبه ذلك، الركوة يعني الحويض الصغير من معانيها البئر، وإناء صغير من جلد، ويظهر أن المؤلف أراد الأول الحويض الصغير قاله المحقق. بالنسبة إنا مرسل الناقة فتنة لهم، رد على القدرية والمعتزلة في باب الاختبار، فالمعتزلة والقدرية تنكران أن يكون الله عز وجل أراد الفتنة من المفتونين، وذلك جريا على عقيدتهم الفاسدة من أن الله لم يقدر الخير والشر. عقيدة أهل السنة أن الله أراد الفتنة من المفتونين كونا ولم يعبر بها شرعا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، دليل على أن قوم لوط عموا قبل أن يخسف بهم ويمطر عليهم، ففيه بيان واضح لمن تدبره أن النظر إلى المرد للشهوة

وأخبر عن كل زمرة بما هو فاعل بها ومصيرهم إليه، فأخبر عن المقربين بما أخبر، فعلم أنه ميزهم عن المؤمنين بفضل الطاعة وزيادة ما أوتوا، إذ فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء. أخبر عن أصحاب اليمين بما أخبر، فعلم أنهم دونهم في المنزلة مساوون لهم في التوحيد، فمن كان مذنبا موحدا فهو داخل معهم. وأخبر عن أصحاب الشمال بما أخبر، وجعل في صفتهم أنهم كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، فعلم أنهم الكفار كلهم عبد الأوثان والمنافقون وأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكذا قال في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فلم يذكر لهم ثالثة. وذكر أصحاب الأعراف في موضع آخر. وذكر نجاتهم، يعني في قوله: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وقول ابن عباس وغير من السلف. فهم زمر ثلاث لا رابع لهم، أو رابع لا خامس لهم. يعني من نظر الأقسام الناس في هذه الصورة، في سورة الأعراف، أصحاب الجنة هنا قسموا إلى قسمين: مقربين وأصحاب يمين. الفريق الثالث أصحاب الأعراف، والرابع أصحاب الجحيم وهم المكذبون الضالون. فمن يقول الرد على المعتزلة: الزمرة الخامسة ليت شعري التي يخلدها المعتزلة مع الكفار في النار، إذ غير ممكن أن تجعل واحدة من هؤلاء، ولا خارج في قولهم بتة، فقد وضح بنعمة الله دحض حجتهم في الوعيد بالدليل العتيد في هذا الفصل، وحقت بشارة المؤمنين المذنبين بالنجاة بنعمة ربهم ورأفته. كذلك رد على المعتزل القدري فيما يرون أن المقتول ميت بغير أجله، وقوله: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لنا أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت من أجل هذه الآية يعني ضعف الحديث ابن حجر والهيثمي قال المؤلف محمد بن علي القصاب وهذا خبر وإن كان حسن الإسناد يعني بناء على أن مسلم نبي مسلم لم يرى أن حديثه ينزل عن الحسن وضعفه من حجر والهيثمي وثقه الخطيب يقول المحقق في تاريخ بغداد قال وهذا خبر وإن كان حسن الإسناد فلو معارض يشهد له القرآن وقوله تعالى حين أشار بترك تلقيح النخل فحملت شيصا وقوله صلى الله عليه وسلم حين أشار بترك تلقيح النخل فحملت شيصا التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى نواه رديء من التمر قد لا يكون له نواه أيضا إذا لم يلقح إن الله لم يبعثني تاجرا ولا زراعا يعني قال المؤلف في معنى الآثار خرج الضحاوي ما أنا بزراع ولا صاحب نخل وأصل القصة في مسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم مر بهم يلقحون النخل قال لي لو لم تفعلوا لا صلح فمرة خرج شيصا فقال ما لي نخلكم قالوا أنت قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم فقال تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فسماهم كما ترى وقد دللنا في غير موضع على إجازة تسمية الناس بأسامي الله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هو الله أعلم الكتاب الذي في السماء يقول محقق وهو مروي عن ابن عباس وابن جبير وجابر سيد مجاهد. وفي تفسير كلام الطبري ما يدل على أنه يذهب إلى هذا القول، حيث قال في قوله تنزيل من رب العالمين نزله من الكتاب المكنون، هو صدر به البغوي تفسير الآية. يقول المصنف وقد قال المفسرون بعد ما قال الكتاب الذي في السماء، وقد قال المفسرون فيه ألوانا لقوله في كتاب مكنون، وهذا الذي عندنا ينشر ويبتذل، وأدل أشياء على لا يمسه يكون خبرا لا نهيا، لأن أكثر كلام العرب على نصب المضاعف في مواضع الجزم لخفة الفتح عندهم، وقد رفعوه أيضا لأن الفتح أكثر. ورأينا الله أظهر هذا اللفظ في الشرط والجزاء وهو جزم، وقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأشبه أن يقول ما ترك إظهاره في هذا الموضع ورفع صار خبرا عن الملائكة المطهرين، فهذا أدل وأكثر ولا أحتم به احتماله أن يكون نهيا على جواز رفع المضاعف في موضع الجزم، قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اتفق القراء على رفعه. الحق قال بل اختلفوا، فبن عامر الكوفي من السبعة بالرفع مع تشديد الراء، لا يضركم، كذلك أبو جعفر من بقية العشرة، قرأ الباقون من السبعة ومن نافع ومن كثير وأبو عمرو بكسر الضاد، لا يضركم، وجزم الراء لا يضركم بجزم الراء مخففة، لا يضركم، وكذلك يعقوب وخلف. قال اتفق القراء على رفعه، فأحب أن لا يمس القرآن أحد من البالغين إلا طاهرا بطهارة الصلاة احتياطا، ولا وجيبه إيجابا لما دللنا عليه من إمكان الخبر في لا يمسه وفي المكنون، والاتفاق أهل الصلاة على إجازة مسه للصبيان وهم غير متوضئين. يعني المحقق ذهب إلى أرجحية الطهارة لمس المصحف وأجاب عن الصبيان، قال للضرورة فلا يحتج بذلك، ولو توضأوا قبل يعقلون الوضوء ونيته ما طهروا به، ولو كان ناهيا متحققا لمنع الأطفال من مسه حتى يبلغوا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى عمرو بن حزم في ترك مسه إلا للطاهر مرسل لا يثبت متصلا، يعني ألا تمس القرآن إلا على طهر، في رواية لا تمس القرآن إلا طاهرا. يعني بعضهم رجح لفظة إلا طاهرة يعني مسلمة، وضعف لفظة إلا على طهر. ابن كثير قال هذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، مثل هذا ينبغي الأخذ منه. قال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، يعني أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده، هذا معنى الوجادة صحيفة. قال ابن عبد البر وقد روي مسند من وجه صالح، هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم، معرفة يستغنى بها، استغنى في شهرته عن السند. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له سورة الحديد هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، حجة على القدرية والمعتزلة. وجه الحجة أن الله هو المخرج من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. في أسباب النزول ذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر لكنه مروي عن الكلبي، وفيه ما فيه الكلبي تكلم فيه. قال ابن كثير لا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. قال دليل على، يقول المصنف، فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لإنفاقه ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، ودليل على أن كل عمل يسبق إليه أفضل مما يؤخر، من غير أن نلحق بالمتأخر تقصيرا. ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يؤيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل جلاله يربي صدقة المتصدق كما يربي أحدكم فلوه. أو فصيله، فلو قال المهر الصغير سمي بذلك لأنه فلي عن أمه أي فطم عنها، وقيل هو العظيم من أولاد ذوات الحوافر.

في موضع، فغير مانع من يكون معنا غير الاختبار، يعني كذا في المخطوط، ولو قال أن يكون له معنى يقول محقق لكان أوضح، وإن كان اختبارا في موضع فغير مانع، مانع من أن يكون معنى غير الاختبار أيضا، إذ محال أن يكون المنافقون اختبروا أنفسهم في الدنيا بنفاقهم. فهو الآن رد على المعتزلة والقدرية في تأويلهم إياه اختبارا في كل موضع، فتنتم أنفسكم. وامتناعه من إجازة غيره عليه، كذلك قوله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، إذ قد أخبر بالغرة عن الأماني ثم أخبر بها عن الغرور وهو الشيطان، وقد أخبر بها في موضع آخر عن الدنيا، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. وإذا كان كذلك فغير ممتنع أن يخبر بالإضلال عن نفسه لهم، وإن كان أخبر به عن الشيطان مرة وعن المضلين أخرى، فيكون فعل المخلوق أبدا تبعا لفعل الخالق، ولا يكون فعل الخالق تبعا لفعل المخلوق. قولوا مأواكم النار هي مولاكم، يؤكد جميع ما مضى من إجازة تسمية المخلوق باسم الخالق، قد دل على تسمية الناس به، ثم أجازها هنا تسمية النار أيضا به، مولاكم مولا. المرجع: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق؟ رد عن المرجع: إذ المخاطبون الموبخون بهذا ما قال إذ في المخطوط إذا، سبق قلنا أن بعض العلم يجيز إذا مكان إذ. فربما المحقق يظن أنه لا يجوز، أو رجح قول المغاربة بأنه لا يجوز إذ مكان إذا وإذا مكان إذ. رد على المرجئة: إذ المخاطبون الموبخون بهذا قد كان لهم لا محال حظ في الخشوع قبل استبطائهم وتقريعهم، إذ لو لم يكن لهم حظ فيه وينقل ما كانوا مؤمنين، فهل ما التمس منهم إلا زيادة في خشوعهم الذي بقليله استحقوا اسم الإيمان قبل أن يطالبوا بكثيره، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، دليل على أن المرء ممنوع من التشبه والاقتداء بمن لا يكون مرضي الفعال، وأنه إن اقتدى به في فعل بعين لم يصر بجميع الصفات مثله، فليعتبر المنكر على من شبه المشمئزين من دعوة الداعي في الأحكام للقرآن بالمنافقين والكافرين، وإن لم يكن منافقا ولا كافرا بهذا، ليردعه عن استعظام ما ليس بعظيم من المشبه، بل فعل المشمئز بالتشبيه في القوم عظيم لو عقله، والله يغفر لنا وله. إهمال الرعاية: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، دليل على أن إهمال الرعاية مخلقة للأذكار مبلية، مخلقة بالضبط مخلقة للأذكار مبلية للأذكار في قلوب المؤمنين، وتعهدها مطرية لها مجددة، والقسوة متولدة من طول الأمل وإدمان الزلل. ذكر له: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دليل على أن اللعب والله والزينة وكل ما ذكر معه مذموم جملة، إلا ما رخص فيه من ملاعبة الرجل امرأته وجاريته وله النضال يعني الأسهم، وما ذكر معه ومستثنية من الزينة في سورة الأعراف من أخذ الزينة عند المساجد، وما لم يكن منهم منها سرفا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى قوله في الآخرة عذاب شديد، تأكيد لما قلنا ودليل أن المرء معذب على ما لم يستثنى من ذلك ومفجوع بها في الدنيا قبل مباشرة العذاب في الآخرة. قد مضى جوابنا في غير موضع من هذا الكتاب للقائسين في احتجاجهم على تثبيت القياس بهذه الأمثال وما ضاهاها من القرآن بعيد مما يظنون، فأغنى ذلك عن إعادته. سبق نقاش المؤلف في رده القياس الصحيح، قوله: ومغفرة من الله ورضوان، مقصود بها محلة قوما آخرين. ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان. فيه دليل على جواز اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى، يعني في الآخر عذاب شديد للكفار، ومغفرة ليست للكفار، لا لأهل الإيمان. الوعيد: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، نظير ما مضى في سورة آل عمران. وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، حجة على المعتزلة في باب الوعيد شديدة لو تأملوها، إذ ما لا يفهمونه من الخلف خانق لهم في هذا الموضع. يقال لهم: كيف يجوز عندكم أن يكون الله عز وجل يخبر عن نفسه بإعداد الجنة للمؤمنين به وبرسوله في هذه الآية بلا شرط، فيكون فيهم من يذنب ذنبا واحدا فلا يجعل له حظا فيما عدى لمن آمن به وبرسوله من أجل ذلك الذنب الواحد، لأن ذلك الذنب محل إيمان من صدره وأنطق بالكفر لسانه. فإن قالوا لا ولكنه وعده النار على ذنبه، قيل لهم: فوعده إدخال النار وحده أو وعده مع الإدخال الخلود؟ فإن قالوا وعده كلاهما كابروا في الدعوة وطلبوا بالتلاوة في ذلك ولا سبيل لهم. قالوا: بل وعده النار ولم يوعده الخلود. قيل: فما بالكم تخلدونه فيها مع استيفاء الجزاء على ذنبه وأنتم قوم تقودون دليل العقل وتأخذون أفعال الله بعبيده من أفعال الخلق بعضهم ببعض في باب العدل والتوحيد وغيره؟ أفسائغ في عقولكم؟ ليت شعري أن يتواعد رجل عبده بضرب على فعل، إن فعل فيتقدم بين يدي نهي يفعل ذلك الفعل، فإن ضربه ثم خلاه عد كذبا عليه وخلفا لوعيده لتخليته بعد ضربه، ولا يكون عندكم صادقا ولا منجزا وعيده إلا بتتابع الضرب وشرمدتي عليه عمره، كما يزعمون أن من أدخله الله بعدله نار جهنم عقوبة على خطيئته ثم أخرجه بعد استيفاء عقوبة خطيئته أنه مخلف لإعاده. أو سائق في عقولكم إذا حلف رجل على عبده أن يسجنه فسجنه يوما أو ساعة ثم خلى أن تكون يمينه باقية عليه حتى يخلده في السجن، مشبه ذلك. أو تتبصرون فتعلمون أن الضرب إذا وقع بالعبد الموعد به وأطلق من السجن وأطلق من السجن بعد وقوع الحبس عليه بر الحالف في ووافى بالموعد، وأن الله جل جلاله إذا أدخل المذنب ناره فقد وفى بوعيده، فإذا أخرجه بعد استيفاء جزائه لم يكن ذلك مؤثرا في وعيده. فإن قالوا فقد قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المعصية قد تكون في الكفر وتكون في الذنب، إذا معنى المعصية عصيان من أمر بشيء ونهى عن شيء فتعدى أمره ونهيه، فلما كانت المعصية مصروفة إلى الذنب غير مبطلة لقوله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، والمعصية المصروفة إلى الكفر مبطلة له. في المخطوط قال غير مبطلة وسياق الكلام يرده، متأسية بغيرها من آيات الوعيد في الكفر، كان صرف العصيان في هذه الآية إلى عصيان الكفر أجدر، معنى ما قبل هذه الآية ومن بعدها دليل على أنه عصيان الكفر من الكافر. ألا ترى يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فأخبر عن إكبار القوم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كادوا يفعلون به، ثم أخبر عما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم القول في عدم يجيره من الله إن لم يبلغ رسالاته، ونسق عليه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وحقق وأزال عنه كل لبسة بقوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فأخبر المتكاثرين المتظاهرين من كان يتلبد من الجن والإنس على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله وعلى رد ما جاء به يكونون بعد رؤية جهنم دخوله وما وعدوا الخلود فيها بلا أنصار ولا عدد يتكثرون بهم كما تكثروا وتلبدوا على تظافر به والتظاهر عليه فلم ينفعهم ذلك وأبى الله إلا إمضاء ما أرسل به رسوله، فهذا واضح لا إشكال فيه. قال محمد بن علي رحمه الله ولا أرى الشرى إلا أعذر في مقالتهم منهم وإن كانوا متساوين في باب الخطأ من المعتزلة، يعني يقول بحق هذا ما أحد المعاني عن قتادة لبدا لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم تلبدت الجن والإنس فحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزل إليه. الثاني أنهم كادوا يركبونه حرصا على ما سمعوا منهم القرآن ومروي عن ابن عباس والضحاك. والثالث أن هذا من قول نفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقول ابن عباس ومروي عن سعيد بن جبير، واختار الأول الطبري الذي يعني ذكره المصنف أنهم تلبدوا لإطفاء نور الإسلام. قال ابن كثير وهو الأظهر لقوله بعده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء بهم الحق واجتمعوا على عداوته. قال محمد بن علي رحمه الله ولا أرى الشراء إلا أعذر في مقالتهم منهم يعني المعتزلة وإن كانوا متساوين في باب الخطأ، لأن أولئك خلطوا في أصل تسمية المذنب بالكافر وإعداد الذنب كفرا، ثم قادوا مذهبهم في الخلود والشهادة على الكافر عندهم، وهؤلاء لم يسموه كافرا بل سموه فاسقا، ثم أوجبوا باسم الفسوق الخلود، فجمعوا على أنفسهم الغلط من وجوه عدة. فأحد أن الفسوق في اللغة توثب، لذلك سميت الفأرة فويسقة، ففسق عن أمر ربه وثب بين يدي أمره وخلف وراء ظهره. فإن كان الفسق هو التوثب على الأمر والنهي، كان الأمر والنهي مشتملين على أشياء، إنما يكون كفرا مثل دعوة الولد والزوجة والقول بالأنداد وأشباه ذلك، إنما يكون ذنبا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وما ضاهاها. لم يجز إلا أن يكون الفاسق في النوعين معا يسمى باسم واحد مسلوكا به طريقا واحدا، أو مسمى باسمين مختلفين مسلوكا به طريقين. فإن كان الاتفاق بمعنى على تغليط الشرى حقيقة في التسمية ولم يكونوا به متزينين، فقولهم في الخلود غلط بغير إشكال، إذ محال أن يكون الكفر فعلا لا نظير له من الذنوب فعل وجزاءه الخلود، ثم يكون ضده من الفعل إذا فعل يكون أيضا جزاءه الخلود. وإن كانوا مجامعين لهم في أصل المقالة متزينين بمعنى حالوه من الاسم فقد نافقوا في الكلام واستهدفوا لخصومهم في الإلزام. والثاني أنهم يخطئون مقالتنا فيما نصف، يخطئون مقالتنا فيما نصف به ربنا جل وعلا بأنه عدل في تعذيب من قضى عليه خطيئة، ويعدونه جورا منا، ولا يخطئون أنفسهم في إيجاب الخلود على من أخطأ خطيئة واحدة في عمره لم يتب منها وأطاع ربه سائر عمره، ولا يسمونه كافرا ويسلكون به مسلك الكافر ويعدونه عدلا. والثالث أنهم يفرقون في عقوبة هذا المجرم بين الدنيا والآخرة، فيزعمون أن المتفسق بأفعال الذنوب لا يقتل ولا يستتاب كالحرب الردة يستوجب الخلود، المتفسق بأفعال الكفر يقتل ويستوجب الخلود ويرث ويورث، والكافر لا يرث ولا يورث ومحرم ماله ويحل مال الكافر الذي جزاء الخلود. يعني عملوه وعملة أهل الإسلام فيرث كذا، ثم في يوم القيامة عملوه معاملة الكفار في التخليد في النار، تناقض. يعني يريد أن يبين تناقضهم. والرابع أن نفس ما يحتاجون به من قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان موضوع في غير موضعه، وذلك أن ابتداء الآية التي هذا فيها نازل في قوم كانوا يلمزون أنفسهم يتنبزون بالألقاب، فيقول الرجل الآخر يا كافر يا فاسق يلقبه بذلك ولا يسميه باسمه. فأخبر الله جل جلاله أن المسمى بالفسوق بعد الإيمان مبدل اسمه بما لا يشاكله، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآيات، أي بئس الاختيار في تسمية المؤمن بالفسوق بعدما سمي بالإيمان، لأن اسم الإيمان زائل عنه بفسوقه الذي ليس بكفر. فإن عارضنا معارض من المرجئة فزعم أن ما احتججنا على المعتزلة في هذا الفصل حج له في تجريد الإيمان معرا من العمل، إذ ليس في قوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله عمل، فقد غلط كل الغلط، لأن الله جل جلاله ذكر الإيمان جملة به وبرسله ولم يذكر إيمانا، فالجملة جامعة القول معا، بما دللنا عليه في الصور قبل هذا الفصل. راجع سورة البقرة آية 8، سورة التوبة آية 20-21، سورة الحجرات آية 15. لو كان أيضا ذكر قولا ما كان لهم حجة، يعني ما ذكر شرطية القول، ذكر الإيمان جملة، فيلزمكم أن تقولوا أن من لم ينطق بالشهادتين، يعني الآية يلزمكم أن تقولوا أنها لم تشترط النطق بالشهادتين، آمنوا، ما ذكرت قول. قال ولو كان أيضا ذكر قولا ما كان لهم حجة، إذ من قولنا إن المؤمن ببعض أجزاء الإيمان قد يدخل الجنة بعفو الله، بل بمثقال خردل من الشهادة، وليس في دخول النار قبل دخول الجنة بعد إخراجه منها ما يكسر قولنا في تجزئة الإيمان وتسمية العمل به. كذا قولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فله الجنة وإن زنى وإن سرق، أن يدخل الجنة بعدما يخرج من النار، فتكون الجنة داره أبدا. ليس في هذا الحديث من قال لا إله الله لم يدخل النار، إنما هو فله الجنة، والجنة له في أي وقت دخلها. فتأويلنا في هذا أحسن من تأويل من قال كان هذا قبل نزول الفرائض، لأنه إن كان حسنا فلا يدرك إلا بخبر. قولنا مطوي في نفس الكلام لمن ميزه. قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، حجة على القدرية والمعتزلة واضحة، إذا قد أخبر نصا بإيداع المصائب كتابه السابق قبل وقوعها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر الطب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، حجة في أصل الطب والمتوصل إلى الشفاء بواسطة من علاجات بالأدوية، لأن المنافع من كانت راجعة على السلاح والأدوات وأثمان الحديد. فالخبث من منافعه وهو خارج منه. ثم ذكر بإسناده قال حدثني سلم ابن قتيبة عن مسلمة ابن قعنب قال دخلت عليه فقال لي اشرب من شراب كان فيه اللبن يجعل فيه خبث الحديث واخلاط معه، قال اشرب. حدثني ابن عبد عن ابن سيرين قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأرجو أن يكون هذا منه. قال المحقق لم أقف على تخريجه. ومثل قوله إخبار عن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هو دليل على إباحة التداوي مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتداوي لونا لونا. لا أدري هكذا كان فيه اللبن يجعل فيه خبث الحديث وأخلاط معه هكذا في الكتاب. المعتزلة فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، يقول فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. في أشباه لهما رد على المعتزلة فيما يجعلون فيما يجعل الفسق درجة بين درجتين من الإيمان والكفر. إذ الفسق في جميع هذه الأمكنة كفر لا شك فيه لما دل عليه سياق الكلام. ذكر الرعايات، قلوا فما رعوها حق رعايتها، دليل على تثبيت الرعايات وعلى أن البدعة من العمل الصالح وما يقرب إلى الله جل وتعالى ويكون فيها منافع الخلق غير مذمومة. إذا لو كانت ما ذموا على تضييع الرعاية المحافظة عليها. ويجد هذا الابتداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها. ولا شك أن هذه سنة مأذونة في إحداث، لا سنة متبعة لغير من سنها، قد وعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجر ما وعد. وليس عمر رضي الله عنه سن قيام شهر رمضان في جماعة، وعثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة، وكان داخلين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإن قيل فما معنى حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإياكم محدثات الأمور وأشبه ذلك؟ قل قد يجوز أن يكون في محدثات لا تؤدي إلى القربات، مثل حلق الرأس في العقوبات واتباع العرائس بالنيران عند الزفاف وما أخذه. المحقق قال: ما قاله القصاب فيه نظر، فكل البدع مذمومة، مكان كذلك فلا يقرب إلى الله عز وجل، بل هي مضادة لله في شرعه. من الأدلة: اليوم أكملت لكم دينكم، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، إجماع السلف على ذم البدع الهروب منها، والبدع مضادة للشرع إطراح الشرع، فمحال يكون منه قبيح وحسن، منه ما يمدح منه ما يذم. أما ما استدل به المؤلف فالجواب ليس في هذه الآية ما يدل على أن البدع من العمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل، وذلك أن قوله إلا ابتغاء رضوان الله إن كان راجعا إلى قوله ابتدعوها، كان معنى ابتدعوها يريدون بها مرضات الله، فالله لم يكتبها عليهم لكنهم أحدثوها بقصد التقرب إلى الله، في هذا ذم لهم لأن الله لم يفرضها عليهم. وإن كان قوله إلا ابتغاء رضوان الله راجعا إلى قوله ما كتبناها، فمعنى أنهم ألزموا أنفسهم بابتدائها فكتبها الله عليهم فأصبحت دينا مشروعا من عند الله، وهذا ضرب من التقرير. ثم ما جاء في الآية لا يتعلق بهذه الأمة لأن نسخ في شريعتنا، فلا رهبانية في الإسلام. أما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، فلو نظرت إلى مناسبة الحديث لوجدت في الحث على الصدقة وهي مشروعة قبل ذلك، فقط هو سارع. أما ما فعله عمر نعمة البدعة هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس قبله قبل عمر، إنما ترك ذلك، جمعهم في التراويح القيام خشي أن يفرض عليهم. وعمر لما قال نعمة البدعة تسمية لغوية، أما ما فعله عمر عثمان من الأذان الأول قبل الجمعة، يقول ابن تيمية: فما رأه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، إن كان السبب المحوج إليه أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم غير تفريط منه، فهذا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضى فعله قائما على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم المعارض قد زال في موته، يعني فالأول ينطبق على فعل عثمان والثاني ينطبق على فعل عمر. قوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله حجة على المعتزلة والقدرية. فنفى قدرة البشر المطلقة وأثبت أن ذلك بيده. توقفنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.